بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى. النسخة تحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 32، الفصل الخامس، مسألة اللفظ بالقرآن، وفيه 5 مباحث. المبحث الأول، نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. المبحث الثاني، التعريف بالكرابيسي وعقيدته وموقف السلف منه. المبحث الثالث، قاعدة السلف في الألفاظ المحدثة. المبحث الرابع، التفريق بين اللفظ والملفوظ والتلاوة والمتلو ونحو ذلك. المبحث الخامس، مسألة الحرف والصوت. المبحث الأول، نشأة القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق. إن القول بأن اللفظ بالقرآن مخلوق ناشئ عن قول الجهمية والمعتزلة بخلق القرآن، والمعتزلة إنما حدث فيهم نفي الصفات بعد ظهور جهم بن صفوان وانتشار مذهبه كما تقدم. فحملت المعتزلة لواء التجهم وإنكار الصفات وإنكار تكلم الله بالقرآن، وادعوا أنه مخلوق. وكانت المعتزلة والجهمية مدحورة عند السلف والأئمة من بقايا التابعين وأتباعهم ينكرون عليهم أشد الإنكار، ثم استفحل أمرهم في أوائل 100. قال شيخ الإسلام: الجهمية لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق، لكن قوي أمرهم لما مات الرشيد وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق، وتلقى عن هؤلاء ما تلقى، ثم لما تولى الخلافة اجتمع بكثير من هؤلاء ودعا إلى قولهم في آخر عمره. انظر مجموع الفتاوى الجزء 13، 182، 183. وامتحن المأمون الأئمة والعلماء، واستمر الامتحان والدعوة لهذه البدعة بعد موت المأمون 218 للهجرة، فتولى المعتصم 218 للهجرة 227 للهجرة الدعوة إليها، ثم الواثق كذلك 227 للهجرة 232. فلما تولى المتوكل الخلافة أظهر السنة وتكلم بها في مجلسه وتكلم بها في مجلسه، وكتب إلى الآفاق برفع المحنة وبسط السنة ونصر أهلها. انظر سير أعلام النبلاء الجزء 11، 236، 265. واستمرت خلافة المتوكل إلى سنة 247 للهجرة. والمقصود أنه بعد هذه الفتنة التي تولى كبرها المعتزلة ودامت سنين عديدة، انتشر الكلام والجدل وكثرت المناظرات مع أهل البدع، وصارت فروع التجهم تجول في نفوس كثير من الناس. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12، 358. فصار من الناس من يوافق المعتزلة وينتصر لرأيهم لكونهم أهل السلطة والنفوذ وقتئذ، ومن الناس من أظهر الرد عليهم وإنكار بدعتهم ونقضها، لكن عن طريق الكلام المذموم، فسلم لهم بعض أصولهم كابن كلاب وغيره. وظهرت في ذلك الوقت مقالة الحسين الكرابيسي في اللفظ بالقرآن، وتبعه داود الأصبهاني إمام الظاهرية، وقد ابتدع داود مقالة أخرى وهي القول بأن القرآن محدث. فالكرابيسي أول من أظهر مسألة اللفظ ونشر هذه المسألة بين الناس، وتبعه على ذلك طائفة كما قال إسماعيل بن الفضل الأصبهاني. وأول من قال باللفظ وقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حسين الكرافيسي، فبدعه أحمد بن حنبل، ووافقه على تبديعه علماء الأمصار، إلى آخر ما ذكره قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة الجزء الأول 340. وجاء في السنة للخلال أن أحمد رحمه الله قال: القرآن حيث تصرف كلام الله واللفظية جهمية. قلت: هل علمت أن أحدا من الجهمية كان يقوله؟ قال: بلغني أن المريسي كان يقوله. انظر السنة الخلال الجزء 7، صفحة 81. فبشر المريسي ترس المعتزلة وإمام الجهمية كان سلفا لللفظية في بدعتهم، فدل على اتفاقهم في العقيدة. ولهذا جاء عن أحمد أنه قيل له إن الكرابيسي يقول من لم يقل لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر، فقال بل هو الكافر. وقال سار بشر المريسي وخلفه حسين الكرابيسي وقال لي هذا قد تجهم وأظهر الجهمية، ينبغي أن يحذر عنه وعن كل من اتبعه. انظر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى الجزء الأول 62. وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام بأن الجهمية هم أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق، كما في مجموع الفتاوى الجزء الثامن 407، كما نقل عن أحمد أنه قال بلغني عن جهم أنه قال بهذا في بدء أمره، أخرجه نبطة في الإبانة الكتاب الثالث الرد على الجهمية الجزء الأول 338 رقم 142. وسيأتي الحديث عن الكرابيسي الذي عرف بهذه البدعة في المبحث الثاني. ومن المقالات الأخرى التي ظهرت في ذلك الوقت، واحد مقالة داود الأصبهاني أن القرآن محدث كما تقدم، بالإضافة إلى أنه ثبت عنه بالبينة الشرعية كما يقول شيخ الإسلام أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، موافقة لشيخه الكرابيسي انظر التسعينية الجزء الثاني 425-426. اثنان مقالة الواقفة أو الشاكة فلا يقولون القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. قال أحمد الجهمية على ثلاثة ضروب، فرقة قالوا القرآن مخلوق، وفرقة قالوا كلام الله ونقف، وفرقة قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فهم عندي في المقالة واحد. انظر السنة للخلال الجزء الخامس 125 وسيأتي الحديث عنهم بشيء من التفصيل. ثلاثة مقالة الصوري موسى ابن عقبة أحد كتبة الحديث، قال في هامشه وهذا الصوري ظن أن القول بأن القرآن كلام الله في المصاحف يلزم منه انتقال الصفة عن الموصوف وحلولها في المصحف أو في الصدر، وهذا من المغالطات العقلية الواضحة. وانظر ما سيأتي في المبحث الثالث في قاعدة السلف في الألفاظ المحدثة، وانظر الإبانة لابن بطة الكتاب الثالث الرد على الجهمية الجزء الأول 355، وتاريخ الإسلام للذهبي حوالي ثوافيات 241 للهجرة 250 للهجرة صفحة 25، ومجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 389. انتهى من هامشه. قال ثلاثة مقالة الصوري موسى بن عقبة أحد كتابات الحديث، فزعم أن القرآن ليس في الصدور ولا في المصاحف، وأن من قال ذلك فقد قال بقول النصارى. وقيل لأحمد مقالته هذه فقال قد جاءت جهمية رابعة، أي جهمية الخلقية واللفظية والواقفة، وهذه جهمية رابعة. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثاني عشر 292، وانظر السنة الخلال الجزء الخامس 93. أربعة مقالة ابن كلاب ومن تأثر به كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي وأصحابه وأبي علي الصبغي، ومنهم الأشعري أن القرآن معنى قائم بالنفس، وأن هذا المنزل حكايته أو عبارته دال عليه وأنه مخلوق. انظر طبقات الشافعية الجزء الثاني صفحة 300 في الحديث عن أبي علي الصبغي، وانظر سير أعلام النبلاء الجزء 11 510-511. خمسة مقالات أخرى ككلام هشام بن عمار والشراك وعبد الله الرازي، وانظر هذه المقالات في السنة الخلال الجزء السابع منه وغيرهم. والمقصود بيان انتشار الكلام والنزاع في ذلك الوقت، وقت نشأة هذه البدعة وانتشارها. وكان الإمام أحمد رحمه الله ترد إليه هذه البدعة وهذه المقالات فيحذر منها وينهى عنها أشد النهي. ولذلك قال الأثرم في أثناء رسالة أرسلها إلى الثغر بعد موت الإمام أحمد رحمه الله، ولقد تبين عند أهل العلم عظم المصيبة بما فقدنا من شيخنا رضي الله عنه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمامنا ومعلمنا، ولقد ظننت أن عدو الله وعدو المسلمين إبليس وجنوده قد أعدوا من الفتن أسبابا انتظروا بها فقده، لأنه كان يقمع باطلهم ويزهق أحزابهم إلى آخر ما ذكره. ثم أشار إلى سبب انتشار البدع والمقالات الرديئة فقال: وقد رأيت قوما في حياة أبي عبد الله كانوا لازموا البيت على أسباب من النسك وقلة من العلم، فأكرمهم الناس بعض ما ظهر لهم من حبهم للخير، فدخلهم العجب مع قلة العلم، فكان لا يزال أحدهم يتكلم بالأمر العجيب، فيدفع الله ذلك بقول الشيخ: جزاه الله أفضل ما جزى من تعلمنا منه، ولا يكون من أحد منهم من ذلك شيء إلا كان سبب فضيحته وهتك ما مضى من ستره، فأنا حافظ من ذلك لأشياء كثيرة، وإنما هذا من مكايد إبليس مع جنوده، يقول لأحدهم: أنت ومن مثلك؟ فقل: قد قال غيرك، ثم يلقي في قلبه الشيء، وليس هناك سعة في علم، فيزين عنده أن يبتدئه ليشمة به، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد ظننت أن آخرين يلتمسون الشهرة ويحبون أن يذكروا، وقد ذكر قبلهم قوم بألوان من البدع فافتضحوا، ولأن يكون الرجل تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في شر، إلى آخر ما ذكره. انظر طبقات الحنابلة في ابن أبي يعلى، الجزء الأول 68-69. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.